صح الغمام فأمطر الفلوات والغصن زان بأجمل الزهرات. يا عاشق الأخلاق والقيم العلا أطياف يغرسها بكل أناتي، قد جاءنا شرع الإله هدية قبس يضيء بحالك الظلمات. رسولنا المختار خير معلم جاد الإله به لنشر عظاتي، وكتابنا يحيي القلوب برقة فبه الشفاء لمبتلى بأذاتي، ورسالتنا فخر تسامى رفعة شهد الزمان لهن بالبركات. صح الغمام فأمطر الفلوات والغصن زان بأجمل الزهرات. يا عاشق الأخلاق والقيم العلا أطياف يغرسها بكل أناتي، قد جاءنا شرع الإله هدية قبس يضيء بحالك الظلمات. دنيا السعادة أجر من يعمل به ويطير في الأخرى إلى الجنة. من كان رب العرش في مقصده سيثاب بالحركات والسكنات. دين سما بعلومه وعطائه أهدى الورى فيضا من الرحمات، وله ارتضى المولى العظيم قيامه بين العباد كمنهج لحياتي. صح الغمام فأمطر الفلوات والغصن زان بأجمل الزهرات. يا عاشق الأخلاق والقيم العلا أطياف يغرسها بكل أناتي، قد جاءنا شرع الإله هدية قبس يضيء بحالك الظلمات. صح الغمام قبس يضيء بحالك الظلمات.